الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليكم إنها متزوجة من أحد أقاربها، تقول لها معه ما يقارب 7 سنوات، تقول وراجعنا مستشفيات والنتيجة أنه لم يحصل حمل، والأمل بالله سبحانه وتعالى. تقول تعبت من التفكير ونفسيتي قد تعبت، والحمد لله تقول أنا لم أقصر معه بشيء، علما أنه يستعمل المخدرات. تقول هل علي إثم لو طلبت الطلاق لأني سمعت أن المخدرات تؤثر على الإنجاب؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها الجنة. والمتقرر في قواعد أهل العلم أن الأصل في الطلاق الحرمة إلا بالمسوغ الشرعي والعذر المرعي. ومن المعلوم أن من مقاصد الزواج إنجاب الأولاد، فإذا كان زوجك قد ثبت طبيا بأنه عقيم لا ليست عنده قدرة الإنجاب، فهذا من جملة الأمور التي تجيز لك طلب الفسخ أو الطلاق. لا بأس عليك إن طلبت أن يطلقك رغبة منك في إنجاب الأولاد، فهذا عذر يجعلك يجيز لك أن تطلب الطلاق أو تطلب الفسخ. لا بأس عليك في ذلك إن شاء الله، والله أعلم.